إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. توقفنا في المرة السابقة عند السؤال 117، كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ الجواب، قال الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، يعني مثلا كان يكفي أن يقال فإذا نفخ في الصور نفخة، أو نفخ في الصور فقط، لكن نفخة واحدة، ليبين عز وجل أن الكل خاضع له، وأن النفخة تكفي لحشر القاصي والداني، كلهم خاضع له تبارك وتعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، بحيث تصير كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كالأديم، يعني كالبساط المفروض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، قامت القيامة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال الإمام الطبري رحمه الله، وهذا قوله تبارك وتعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها. الملك اسم جنس، يعني جميع الملائكة، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. روى أبو داود بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله الذين يحملون العرش، ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 سنة، مسيرة 700 سنة. سبحان الله العظيم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. سبحان الله العظيم. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. تقدم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرلا. غرلا جمع أغرل، وهو الإيه؟ غير المختون. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي أصحابي أصيحابي أصيحابي أمتي أمتي، وردت بهذه الألفاظ. فيقول عز وجل إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبقى من العبد الصالح؟ عيسى عليه السلام، مش كده؟ قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا، يعني انتهى هذا الجدال. الرسول صلى الله عليه وسلم يدافع عن هؤلاء وينتهي الأمر بأن يتبرأ منهم، نسأل الله السلامة. فلذلك قال عز وجل وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة يعني حفاة عراة غرلا. فلما قالت عائشة وسوأتا الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال صلى الله عليه وسلم إن الأمر أهم من أن يشغلهم ذلك. ده قصة تانية، أنت تعرف أنهم ينظرون مش مهطعين. مهطعين يعني إيه؟ زي ما قلنا المهطعون هم المسرعون رافعي رؤوسهم، ينظرون إلى أعلى، لا ينظر أحدهم إلى أحد، بل كل في ذلك اليوم في شغل شاغل بنفسه، نسأل الله السلامة والعافية. وقد غرقوا في عرقهم على قدر ما قدموا من مصائب، ما قدموا من مصائب، كلما ازدادت مصائب العبد كلما أخذه العرق، منهم من يأخذه العرق إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما إلجاما، يشعر بكل ما يشعر به الغريق، وليس غريقا في بحر أو نهر أو ما إلى ذلك، في عرق، ولكنه لا يموت، يشعر بكل ما يشعر به الغريق لكنه لا يموت، نسأل الله السلامة والعافية. وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، فيها مسألتان. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، يعني هل الحشر يقع لجماعة دون جماعة؟ قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه العظيم دفع إيهام الاضطراب عن الكتاب، محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان وصاحب مذكرة أصول الفقه، وهو يعتبر شيخ الشيخ محمد بن صالح العثيمين وهؤلاء الأكابر، قال الحشر حشران، فهناك الحشر العام، الحشر العام وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لكن بعد ذلك هناك حشر لهؤلاء المجرمين الذين يمكن أن يقال إنهم رؤساء أهل الضلال وزعماؤهم، رؤساء أهل الضلال وزعماؤهم. طب من أين أتينا بهذا؟ شوف في سورة مريم فربك لنحشرنهم والشياطين، كلهم هم، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، كمل، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. يبقى هو حشرهم سبحانه وتعالى حول جهنم جثية ثم انتزع منهم زعماءهم المجرمين الذين أضلوهم والذين أفسدوا في الأرض. أرجو منك دائما أن تراجع قوله تبارك وتعالى في أواخر سورة الأحزاب في أواخر سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ماذا فعلتم إذن؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وراها على طول سورة سبأ. دي آيات لازم تتدبرها. متى سنتدبر هذه الآيات ومتى سنعمل بها؟ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. ده حوار نسأل الله ألا نكون من أهل هذا الحوار أبدا. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. طب كان في ناس استقاموا على أمر الله عز وجل ووردتهم في سورة المؤمنون: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ليه ما كنتش مع هؤلاء؟ لماذا وقفت ضدهم وسخرت منهم حتى أذهبت طيباتك والعياذ بالله وجئت خاسرا يوم القيامة؟ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار كنتم تمكرون بنا ليلا ونهارا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ما معنى أن واحدة تحمل من الزنب ويقول يتوكلي على الله؟ هدير دي انت شجاعة. شجاعة لأنها سنت سنة سيئة، لأنها حملت من سفاح. واحد يقول أصرائيل كان يعني كان حقه أن هو يعترف بأبوته لهذا الولد. خلي بالك هنا مسألة في غاية الأهمية، وده مكر ربنا سبحانه وتعالى بالزنا. نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله أن يقينا الزنا ومقدماته. إنه كان فحشة وساء سبيلا. أجمع العلماء على أن الرجل إن زنى بامرأة فقضى الله عز وجل بينهما الولد، فإن هذا الولد لا ينسب إلى الرجل الذي تولد من مائه، لا ينسب إلى الرجل الذي تولد من مائه. يعني إذن ماء الرجل ده يعتبر هدرا. حتى أن ناسا من أهل العلم، الشافعي رحمه الله ومالك في مشهور المذهب وأبو محمد بن حزم رحمه الله، ذهبوا إلى أن الرجل إن زنى بامرأة، نسأل الله السلامة والعافية، فولدت بنتا، ولدت بنتا، أنه يجوز له أن يتزوج هذه البنت لأنه ليس أبا لها، لا تنسب إليه ولا يتوارثان. لكن طبعا جمهور العلماء أبوا هذا الأمر، قالوا لا إزاي، ده ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور المعروف الذي رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخو أخا أبي القعيس، أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها بعد أن فرض الحجاب فأبت أن تأذن له حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إذني له فإن إنه عمك فأذني لك عمي. فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال تربت يداك إنه عمك فأذني لك. القصة إيه؟ أن عائشة رضي الله تعالى عنها رضعت من امرأة. هذا المرأة ستصير إيه؟ أما لها من الرضاعة. زوج هذه المرأة سيصير أبا لها من الرضاعة، وبالتالي فإن أخاه سيكون عما لها من الرضاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما يحرم من النسب. فقالت: إذني له. فإذا كان الشرع حرم على الرجل أن يطلع على امرأة، حرم عليه أن يطلع عليها ما دام أجنبيا إلا أن يكون محرما لها من الرضاع أو من النسب، يعني معنى كده أن عائشة رضي الله عنها أو أن المرأة في هذه الحالة لا يمكن أن تتزوج الرجل الذي ارتضعت من لبن امرأته، مش كده؟ الرجل ده بوطئه لامرأته ثار اللبن في ثدي المرأة، فارتضعت هذه الطفلة من ثدي المرأة، فصار الرجل أبا للطفلة من الرضاعة. فإذا كان أباها من الرضاعة والشرع حرم عليه أن يتزوجها، فما بالك بالفتاة التي تولدت من مائه هو؟ صحيح الشرع قضى بأن هذه الفتاة لا تنسب إليه ولا يتوارثان، لكن في نفس الوقت من ناحية ثانية لم يأذن له في أن يتزوج منها. دي عاملة زي إيه؟ سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها. والله دي أحكام. سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها دي أم المؤمنين، أبوها مين؟ زمعة بن الأسود. فلما كان يوم الفتح، فتح مكة، تخاصم سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة في غلام. عبد بن زمعة يقول: أخي وابن أبي ولد على فراشه، أخي وابن أبي ولد على فراشه. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: ابن أخي عهد إلي به. عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص كان قد عهد إلى سعد بأن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، خذه مني، يعني أخوك. فلذلك جعل يقول: أخي وابن أبي ولد على فراشه. وسعد بن أبي وقاص يقول: إيه؟ ابن أخي عهد إلي به. فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلي بالك بقى، قضى بالولد لزمعة بن الأسود. يعني ده إيه؟ أخوك بقى أهو هيبقى أخو مين كمان؟ سودة. قضى بالولد لزمعة بن الأسود وقال: احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. يعني الأحكام الشرعية بتقول إيه؟ إن المرأة دي تعتبر فراشا لزمعة بن الأسود، فراشا لزمعة بن الأسود. فخلاص ما دامت فراشا له يبقى ما في بطنها ابنه، ما في بطنها ابنه. فلما جاء عبد بن زمعة وقال: هذا ابن أبي، أخي وابن أبي ولد على فراش النبي عليه السلام، قضى به لمن؟ لعبد بن زمعة، هيبقى أخو سودة بنت زمعة. لكن لما رأى عليه الصلاة والسلام شبه ذلك الولد بعتبة بن أبي وقاص قال: قضى به لعبد بن زمعة وقال: الولد بالفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. مع انه اخوه، اخوه من جهه الاحكام الشرعيه، واحتجبي منه يا سودة فما رآها حتى ماتت رضي الله تعالى عنه. ما رآها حتى ماتت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنه. فهنا نفس الحكايه، نريد أن نخلص من هذا إلى إيه؟ إلى أن الإنسان إن وقع على امرأة أجنبية فهي ليست فراشا له، فإن تولد من هذه الجريمة جريمة الزنا جنين ولد فإنه لا ينسب إلى الرجل الذي تولد من مائه ولا يتوارثان، وهذا إجماع، هذا إجماع العلماء. فتيجي النهاردة تلاقي يقول لها هي تقول أنا حق ولد ده أنا مش هسقطه، ده أنا حولده وأنا هتولى تربيته. ما هو ولد زنا، هو ولد زنا، ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه، وينسب إلى أمه على مذهب نوال السعداوي جائز. نوال السعداوي تطالب بأن ينسب الأولاد إلى أمهاتهم لا إلى آبائهم، من باب المساواة بين الرجل والمرأة، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ظلمات. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يوزعون يعني إيه؟ للنقطة الثانية. يبقى نحشر من كل أمة فوجا، يجي أحد يقول لك الله طب ما إيه نحشرهم جميعا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وما إيه؟ فالحشر حشران، الحشر العام الذي يحشر فيه جميع الناس إلى ربهم، والحشر الخاص الذي يحشر فيه زعماء الكفر والضلال إلى الله تبارك وتعالى. ما الدليل؟ الآيات التي في سورة إيه؟ مريم. الآيات بتقول إيه؟ إحنا قلناها من شوية، فربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. طلعوا رؤساء الضلال. فكنا بنقول إيه؟ بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. احذر، احذر أن تتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من العلماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن سار على دربهم وعلى هديهم. احذر، احذر الفتن التي تموج كموج البحر. طيب، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. أنت كنت تعمل إيه في الأرض؟ خلقتك لهدف، لعبادتي، خلقتك لعبادتي، فطرتك على هذا وأعطيتك أدوات الإدراك. خلي بالك ما دي كلها أشياء، فطرتك على هذا. الله عز وجل فطر الإنسان على معرفته ومحبته. إيه الدليل؟ حد يقدر يقول الكلام اللي احنا خدناه في أول الكتاب، آية الميثاق، آية الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فاكرين الإشكال اللي في الآية دي الذي أراده الحافظ ابن كثير رحمه الله؟ يعني معنى كده ان هذا الميثاق الذي اخذه الله على العباد حجة عليهم، كيف يكون حجة عليهم وهم لا يتذكرون هذا الميثاق؟ انت تفتكر ان ربنا اوقفك انت وسائر البشر واخذ عليك الميثاق وعليهم؟ تفتكر الحديث دي لا تتذكرها؟ لا تتذكرها طبعا، فكيف تكون حجة عليك وأنت لا تتذكرها؟ فقال بعض أهل العلم قد أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الوحي، معي الآية هيك. فأجاب الآخرون عن ذلك بأن الآية المفترض ما في الآية لها هذا الميثاق، المفترض أن يكون الميثاق حجة بنفسه. فأنت بتقول لي ما هو ربنا أخبر به، طب والناس اللي كذبوا بالكتاب بالقرآن كيف يكون هذا الميثاق حجة عليهم؟ أجاب ابن القيم رحمه الله وأيد هذا الحافظ ابن كثير بأن المراد بهذا ما فطرنا عليه من معرفة الله ومحبته. إن الميثاق ده إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى غرس فيك أنك مخلوق وأن لك خالقا وجعلك محبا لذلك الخالق. هي دي النقطة. المشركون حتى كانوا يقولون بهذا، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. ده السؤال ده موجه لأبي جهل وأبي لهب وعقبة بن ربيعة وغيرهم أئمة الكفر. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. يعني إذن إحنا نحاججكم بهذا. فالمراد بالميثاق ما فطرنا الله عز وجل عليه. إيه بقى الدليل؟ ابن القيم قال لك اهو، قال الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، خلي بالك بقى، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لإيه؟ لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة، فأبواه يهودانه، يجعلانه يهوديا، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد مسلم أو يشركانه، يباع البقرة، يعبد فأرا. والله رأي يعني في أمريكا معابد للفئران، الناس اللي بتعبد الفئران تذهب إلى هذه المعابد لعبادة الفئران. ده انحدار رهيب جدا، ويتهمون المسلمين بالتخلف، يتهمون المسلمين بالتخلف. يعني قضية قضايا العقل دي قضية القضايا اللي يخسر فيها يخسر أبدا، وكلمة أبدا دي ملهاش حد لها معنى، هيخسر سيظل في عذاب أبد الآبدين. هذه القضية خسروها وارتكسوا في حمأة الضلال والعياذ بالله. خدت بالك؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد مسلم أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ البهيمة بتولد سليمة الأنف، مين اللي بيكسر أنفها أو بيشق أنفها؟ أنتم. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طب يا ابن القيم، أنت قلت الآن إن الميثاق هو الفطرة، إيه بقى؟ اشرح لنا ما هي الفطرة. قال الفطرة التهيؤ، التهيؤ، الطفل حين ينزل من بطن أمه لا يعلم شيئا، فيش أي حاجة خالص، بمجرد أن تلقمه ثديها يلتقم الثدي ويرتضع ذلك الثدي بميكانيكية أو بآلية عجيبة. من الذي علمه هذه الآلية؟ هو سبحانه وتعالى. التهيؤ، يبقى دي نمرة واحد. يعني لك أن تقول، لو جينا نشبه المسألة، القلب ده عامل زي المكثف، المكثف بتاع الراديو. المكثف ده لما تجيبه على تضبطه على موجة معينة تجي لك إذاعة القرآن الكريم، إن ضبطته على موجة أخرى تجي لك إذاعة الإيه؟ الأم كلثوم أو البرنامج الموسيقي. وأحيانا لما يكون المذياع نوعيته رديئة تجده جايب لك القرآن الكريم متداخل مع إذاعة أم كلثوم، صح؟ أو مع إذاعة صوت العرب، تسمع ده وده في نفس الإيه؟ في نفس الوقت، فلا تستفيد لا من القرآن ولا من الإذاعة المتداخلة مع القرآن. دي كده بالضبط ربنا سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، ضبط قلبك هذا على موجة معينة، على موجة معينة. هذه الفطرة، هذه هي الفطرة. طيب في اريال بيستقبل الموجات عبر الأثير، قال الله تعالى في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى نمرة واحد هيأك وفطرك على معرفته ومحبته، نمرة اثنين أعطاك الأدوات التي تستطيع أن تتعلم بها وأن تميز الحق من الباطل والهدى من الضلال وأن تعرف الأشياء على ما هي عليه. مش العلم كده؟ أن تعرف الأشياء على ما هي عليه. أعطاك هذه الأدوات، هذه نمرة اثنين. نمرة ثلاثة أرسل إليك عبر الأثير موجة الهدى التي إن كان قلبك سليما كما خلق على الفطرة سيستقبل هذه الموجات على طول، لكن إن كان القلب تلعب فيه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه سيلتقط موجات أخرى. تعال بقى نشوف القصة كده. قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقلب واحد. كان أحد إخواننا زمان ربنا يكرمه قال: يا عم الشيخ، أولا في بعض الناس عندها قلبين. يا راجل يفهم، القلب مش هو العضو، العضو وحتى لو افترضنا ان هو العضو ده، لو واحد خلق بقلبين ده بيعتبر تشوه، والنادر لا حكم له. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طيب هو قلب واحد، ذلك القلب ان ضبطته على إذاعة القرآن الكريم هيجي لك الايه؟ القرآن الكريم، وتحضر ختمات متنوعة بقى للشيخ عبد الباسط والشيخ المشايخ الشيخ الحصري والشيخ المنشاوي رحمة الله عليهم جميعا، أسيادنا وأئمتنا. لو ضبطت الإذاعة دي، المذيع ده دورت في المحطات كده لحد ما جبت أم كلثوم أو البرنامج الموسيقي، هيجي لك السيمفونيات والكونشيرتو برقم كام، مصنف رقم كام، وأشياء من هذا القبيل. خدت بال سيادتك؟ في المسألة بهذه الدرجة. فإن شغلت القلب بأحسن الحديث، ما في أحسن حديث بقى، ربنا سبحانه وتعالى قال الله إيه؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وبين أن هناك لهو الحديث في سورة لقمان، لهو الحديث ده بيضل الناس وبيضيعهم. فلو أنك شغلت قلبك باستقبال، وهو قلب واحد، مش احنا قلنا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا، إن شغلت قلبك باستقبال أحسن الحديث صدك عن لهو الحديث. والناس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وإن شغلتها بالحق صرفتك عن الباطل. واللي بيروح العمرة في العشر الأواخر من رمضان يروح يصلي صلاة القيام، بعدين يروح يفطر، بعدين يروح يصلي صلاة التهجد، وعمال يسمع المشايخ يتنابون عليه في أطهر مكان في الأرض، البلد الحرام والمسجد الحرام وما إلى ذلك. حتى تلاقيه هو ماشي كده وفي الطرقات بتاعت مكة واحد مشغل تسجيل للقرآن الكريم بصوت الشيرين، صوت غيره من المشايخ الأفاضل جميعا بارك الله فيهم. فتلاقي الإنسان حتى هو دون أن يشعر بيترنم بالقرآن. لو واحد بيشغل بقى نفسه بالاستماع للمطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات، بتلاقيه بيترنم من حيث لا يشعر بإيه، أغنية عبد الحليم حافظ، أغنية شعبون، لأي حاجة بقى من حاجات منيلة، نسأل الله السلامة والعافية. مع أصل الحق واحد، الباطل كتير قوي قوي. يخرجكم من الإيه؟ من الظلمات. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، نور واحد أو واحد بس، إلى الظلمات. الظلمات إيه؟ كثيرة جدا. يبقى أنت شايف نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، يبقى أنت تحاول أنك أنت تضبط قلبك على ما ضبطه الله عز وجل. تتغير أشياء في القلب، عليك بالاستغفار والإنابة إلى الله والتوبة لتمحى هذه الذنوب التي تحدث رانا على القلب. روى الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. هتسيبها مصيبة. فإن هو نزع واستغفر وتاب، نزع يعني أقلع عن الذنب، واستغفر وتاب ثقلت تتلمع ويعود القلب إلى رقته وصفائه. وإن هو تمادى، تمادت. ده بيبقى بالإيه؟ الغفلة يا جماعة. تذكر هذه العبارة دائما. يعني أنا أشبه الغفلة بالنسبة للروح كمرض الإيدز بالنسبة للجسد. مرض الإيدز هو مرض انهيار الجهاز المناعي، فتدخل الميكروبات وتخرج زي ما هي عايزة، مفيش حاجة، مفيش جهاز يمنع البدن ويحميه. كذلك الغفلة تفقد الإنسان عنصر المراقبة، وبالتالي تدخل الأمراض إلى القلب من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر الإنسان اللي بيحس. يعني أحيانا كده الإنسان ربنا يفتح عليه ويقف يحاسب نفسه ولو للحظات، فيضبط قلبه شغال غلط. إيه ده؟ إزاي؟ كيف يعمل قلبي بهذه الطريقة؟ يقعد بقى يستغفر ويتوب ويعمل ويتقرب إلى الله عز وجل لحد ما إيه؟ ربنا يصلح هذه الانتكاسة التي حدثت له، وهكذا. لذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم، وفي لفظ وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض على من لا تخفى عليه أعمالكم. ثم تلا قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. أنت درست الآيات دي وما اقتنعتش بها ولا أعرضت، كنت تعمل إيه في الأرض؟ ماذا كنت تفعل في الأرض؟ طبعا إيه؟ مصيبة سودة يا أخوانا. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. خلاص بقى مفيش كلام. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اربط بين الآية دي وبين قوله تبارك وتعالى. مش بعض أهل العلم قالوا آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يعني خافوا واستعدوا، استعدوا، اتقوا هذا اليوم، مخاطر هذا اليوم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. خلي بالك بقى: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. توفى كل نفس ما كسبت ازاي؟ بمثقيل الذر. اهي: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى على طول يرسخ في نفسك ألا تحقر من المعروف شيئا، وألا تستخف بمعصية أبدا مهما كانت صغيرة. روى الإمام مسلم عن أبي ذر، شوف بقى النصوص كلها تضافرت عليها. روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. شوف، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، حاجة غريبة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن حاتم وسيأتي: فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وفي لفظ: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ولذلك قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: حسن الخلق أمر هين، طلاقة وجه وكلام لين. ده يكلفك ايه؟ طلاقة الوجه وانت تلقى اخوانك بوجه، ولو ان تلقى اخاك، ما هي في حديث ابي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. طلاقة وجه وكلام لين، الكلام اللي يأخذ من حديث مين؟ عدي بن حاتم. فمن لم يجد شق التمرة نصف تمرايه فبكلمة ايه؟ فبكلمة طيبة. حديث عائشة رضي الله عنها: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. فرس النشاة اللي هو الايه؟ الرجول بتاعت الايه؟ الماعز او الضأل، الخروف، ابن الخروف دي بتبقى رفيعة جدا بيرموها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا، لو قدمت لك جارتك فرس نشاة ينبغي ألا تحقريه، وهي كذلك لا ينبغي ألا تحقر فرس نشاة أن تقدمه إليك. الإنسان يواسي الناس بقدر ما استطاع على حسب الطاقة، لكن لما يجي مليونير يبعت للراجل البواب فرس نشاة تبقى حاجة بخل ويعني مش تمام. المفروض الإنسان يقدم، وهو بيقدم يعتبر أنه يقدم لله عز وجل. لا ينال الله لحومه ولا دماؤه، ولكن يناله التقوى منكم. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. يعني عايز تعمل شوربة، كتر الشوربة. هتكتر الشوربة بإيه؟ هتديك شوية مية زيادة. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. تعاهد جيرانك، شوف صبر الخير. برضو في الحديث الثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. كلمة. وسبحان الله والحمد لله تملأان الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ما بين السماء والأرض ده شيء لا يتخيل ولا يتصور. تقول يا عم سبحان الله الحمد لله، وكذلك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الأول في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري، والثاني في الصحيحين عن أبي هريرة. يعني شوف رضي الله تعالى عنهم جميعا، يعني كلمات طاعات بسيطة جدا الإنسان يعملها وهو قاعد. يبقى شوف: لا تحقرن من المعروف شيئا. الشرع يدربك على هذا. إن الرجل لا يتكلم، ده في حديث بلال بن الحارث المزني بقى رضي الله تعالى عنه عند الترمذي: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. طبعا العلماء قالوا إلى أن يدخل الجنة، ربنا هيكتب له الرضوان إلى أن يلقاه، بعد كده راح مدخله النار. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان، هو عارف أن هي قبيحة. والحديث ده حديث بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه بيشرح حديث أبي هريرة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، ما عارف أن هي كلمة قبيحة، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. يبقى لا تحقرن من المعروف شيء. تعال على الناحية الثانية برضو نفس الحكاية، السيئات نفس الشيء. لا تستهن بأي سيئة. واحد يقول لك أصلي صغار، يعني مباحات. أستاذ جمال البنا الذي أفضى إلى ما قدم، اللي كان بيقول لك التدخين في رمضان ما يفطرش، والراجل يعني يجوز إن هو يعني إيه يقيم علاقة مع امرأة هذا مش متجوزة، مدام غير متزوجة يجوز أن يقبلها. أصلا من اللمم، واللمم ده يا جماعة فهمونا، اللمم ده من الحلال يعني من المباحات ولا من المحرمات ولا من الواجبات ولا إيه بالضبط؟ شيء غريب جدا. شوف بقى، روى الإمام أحمد والطبراني بالإسناد الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد، الناس مسافرين ونزلوا بطن الوادي، فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك، متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. ليه محقا؟ يعني ذنوب تستهين النفس بها. في يوم الإنسان إيه يكتر منها فيقع في المحظور، كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله، إن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى إيه؟ يحولها إلى كبيرة. الكلام ده هو واخذه عن مين؟ واخذه عن حبل الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله الكبائر سبع، فقال ابن عباس بل هن إلى السبعين أقرب، غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. لا صغيرة مع إصرار، يصر على الصغيرة. ما قلت قبل ذلك هات ألم سنه تخين وألم سنه رفيع، والقلب في حجم قبضة اليد، حط قبضة اليد على ورقة بيضاء وارسم حواليها، ده حدود القلب بتاعك. إن أصاب الإنسان كبيرة والعياذ بالله يجيب الألم التخين وحاطط نقطة، وإن أصاب صغيرة يجيب الألم الرفاع ويحط نقطة، وينظر إلى شكل القلب بعد مدة وجه، بعد أسبوع بعد شهر ينظر إلى حال القلب. يجي يعمل يعني وهو بيعمل كده، إن أصاب صغيرة أو كبيرة يستغفر، فإن استغفر يجيب الأستيكة ويمسح ويمسح، ولو أن ده فيه شك، لأنك لا تدري هل قبل الله عز وجل استغفارك، هل قبل توبتك أم لا. لكن الإنسان، ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن رجل يعمل كثير من الطاعات ولكنه وقع في المعصية، ورجل آخر لا يزيد ولا ينقص يعمل الطاعات الواجب عليه وخلاص ويحاول أنه لا يقع في المعصية، فقال الثاني أفضل ولا نعدل بالسلامة شيئا. سلم لسان ابن عباس رضي الله عنهما، ما ده حديث رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتصدق. تفعل يعني ده بيعمل ويعمل ويعمل، يعني ايه؟ مش مخلي من اوجه الطاعات والخير، وتؤذي جيرانها بلسانها، وفلانة تصلي الفريضة وتصدق بأثوار، ما تجتمع عندها حتة زبدة كده ولا حاجة تواسي بها الفقراء ولا تؤذي أحدا. فقال قال على الأولياء لما قالوا له فلانة تفعل كذا قال لا خير فيها، هي من أهل النار. ولما سألوه عن الثانية قال هي من أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الإنسان يعني إيه يحاول أن يكون قريبا، فلما تعلم أن الحساب بمثاقيل الذر يبقى الإنسان إيه يخاف. أنا قلت حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعوض وذا بعوض دمع حطب حتى أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكهم. كذلك روى النسائي وابن ماجة بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. يبقى لازم الإنسان يخلي باله من إيه؟ من هذه الأمور. احنا راقب لنا الوقت يا مولانا، ها؟ 50؟ طب خلاص، طب نخلص السؤال ده اخوانا، فاضل فيه آية بس، خلص السؤال ده معلش. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. شوف بقى الإنسان في هذه اللحظات يقبل على ربه عز وجل ليرى نتيجة الأعمال. أنت عارف اللي رايح يشوف نتيجة الامتحانات آخر السنة، طبعا ده يعني يبقى عامل ازاي؟ البن شاسع جدا بقى، ما فيش حاجة تصد ولا ترد عن الإنسان إلا ما قدم من عمل، وإلا إن كان يعني مصاحبا للصالحين فلعل الله عز وجل يشفع فيه هؤلاء الصالحين وما إلى ذلك. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. روى الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه. وده رأس مالك، عمرك رأس مالك. ذلك الحسن البصري رحمه الله كان يقول وهل أنت يا ابن آدم إلا بضعة أنفاس، كلما مضى نفس انقضى بعضك، فإذا انقضت أنفاسك انقضيت كلك. أنت بضعة أنفاس، فده رأس مالك لا تبدده. عن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. جبت المال ده منين؟ طب وديته فين؟ ما ينفعش بقى ان هو يقول لك ايه والله انا تصدقت وعملت واديت حق ربنا. اشوف حقي بقى، حقك ايه؟ حقك من المباحات ماشي، يقول لك مش ربنا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ قال الجمهور لا تنسى نصيبك من الدنيا اي المباحات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كما نقل عنه القرطبي، قال القرطبي هذا فهم عال جدا: وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس أن هذا نصيبك من الدنيا. ما استعملته في التقرب إلى الله عز وجل هذا سيسهم في تحديد مرتبتك في الآخرة وإلى الأبد، إلى الأبد. يبقى بتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال الجمهور المباحات. وقال ابن عباس ولا تنس أن هذا نصيبك من الدنيا. واحد رزق ببنت فسماها ديانة، والتاني رزق ببنت فسماها عائشة أو فاطمة. انت واخد بالك؟ دائما انت بتبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن تشبه بقوم فهو منهم؟ ده حديث في المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ومن تشبه، التشبه بالصالحين حتى في الأولاد، حتى في التسمية، في تسمية الأولاد، في كل شيء، في كل شيء. تذكر دائما عبارة سفيان الثوري التي نقلها عنه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. دايما كده، إذا تعمل ده كده ليه؟ قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بيقول لك انت عم ما فيش وراك الا قال الله قال الرسول، يعني تقولي بس تقولي في المناظر دي لا يصبر عليك. ولذلك رب العزه سبحانه وتعالى في سوره الاسراء بيقول ايه؟ واذا قرات القران. والله يا اخوانا انا مش عايز اقول ده مجرب، انا ما كنتش بجرب، انا ما كنت اجرب، كان لي اصدقاء وكنت في الجاهليه حاجه. واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. جم أصدقائي دول كلهم، فبقيت أكلمهم يا جماعة رب العزة سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يقول. فبعضهم قال أهلا، هو احنا كل ما نجي لك بقى هي دي؟ قلت لهم ما عنديش اللي هي دي. فانفضوا جميعا إلا من أراد الله به خيرا، واحد بس بقي معي رحمة الله عليها، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة ونسكنه فسيح جناته. فأنا عايز أقول وعماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما عمل فيه. العلم ده انت عملت بيه حاجة، طب اعمل بيه ايه؟ تطبقه وتبلغه، دي زكاة العلم. تطبق هذا العلم، تعمل بيه وتبلغه لمن لا يعلم، تسعى في نشره وفي نصرة كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اخر حاجة عن ايه؟ عن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما عمل فيه وعن جسمه فيما أبلاه. أديك بأموال طلعت الشبيه سجاير، يبقى انت وقعت في مصيبتين، المال انفقته في فيما لا يجوز، نمره اثنين بهدلت صحتك، عملت شحر وتعمل وتقف على الحب الصبح تنزل بلاوي. نسال الله ان يعافي جميع المدخنين من المسلمين، ويحاول هذا الدخان على الكفره والمنافقين يشربوا 200 علبه في اليوم. نسال الله السلامه والعافيه. فهذا حديث ابي برزه رضي الله تعالى عنه، لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربعه. مش الاربعه دي يا اخوانا بتستغرق كل شيء. اختم بالتذكرة بحديث أبي كبشة الأنماري، جزء منه بس، إنما الدنيا لأربعة نفر، حديث أبي كبشة عند أحمد والترمذي بإسناده صحيح. وقلت إنه مركب من شقين، الشق الأول ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر. رجل آتاه الله مالا وعلما، خلي بالك بقى عمل الرجل ده، فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه. طب وبعد كده يروح ياخد النساء ويعريهم على الشواطئ؟ لا، ويتقي فيه ربه، ويتقي فيه ربه، فهذا بأحسن المنازل. شوف المال رفعه إلى أعلى منزلة. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو صادق النية، رجل طيب بس ما فيش إمكانيات، ما عندوش الأموال. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته وأجرهما سواء. رجل محب للخير ومحب لأهل الخير، لكن حجزته الإمكانيات، والشريعة بينت أن الإمكانيات إن حجزتك يكتب لك الثواب. مش النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، مش كده؟ والذين حبسهم العذر وجعلوا يبكون، الشريعة جعلت لهم نفس الثواب. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، هذه بقى المصيبة. قاضي ابن امرأة واحد، الاثنين آتاهما الله عز وجل مالا، لكن الأول تصرف في ماله بعلمه، والآخر تصرف، الثالث تصرف في ماله بهواه. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، خبط لا يعرف لله فيه حقا، ولا يصل به رحمة، ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل. يبقى الاثنان أعطاهما الله مالا، فكان المال نعمة في حق رقم واحد، نقمة في حق رقم ثلاثة. الرابع والأخير: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته ووزرهما سواء. كم رأيت من الشباب من يتمنى أن يكون مثل المطرب الفلاني أو الممثل الفلاني؟ طب ليه؟ قال لك عشان نساء وخمر وفسح، شهوات يعني، شهوات، ويصرح بهذا ويبتم عليه من حيث لا يشعر. وإن ضممت إلى هذا حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، يعني حضرها وشارك فيها. نسأل الله السلامة والعافية. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.